الكفر والتعظيم والقدور. فقد تحب فإن جلت الصح وقد تخضع وأنت تدرك، وقد تحب ولا تعظم، وقد تعظم أيضا ولا تحب، وقد تعظم ما أعظمك، وهكذا على ما سيأتي. وسيأتي في مسألة دقائق أفاض بها الشيخ رحمه الله. فهذا التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ونعمان الله ورضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء مما هو عبادات محضة كالصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقات ونوافل الصلوات والتسبيحات والأذكار مما تعارف الناس على أنه عبادة، فهذا عبادة حقا. ولكن أيضا كل ما أحبه الله ورسوله فهو عبادة إلى قصد لله، حتى من أمور الدنيا ومن أمور العادات فهو عبادة إذا كان داخلا في محامد الله ومرضيه ومحامد رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضيه، فكل ذلك عبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني ما يحبه الله ورسوله ويرضاه سيأتي فيهم لهذا. من الأقوال والأعمال، الأقوال وهي التي تؤدى عن طريق اللسان من الذكر والأمر بالمعروف والأمر بالقول والنهي عن المنكر والنهي عن القول والذكر وسائر الأشياء القولية. إذا أتى اللسان بما يحبه الله ويرضاه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه أقوالا في قصد صالح فهو عبادة، وقد يكون عبادة وإن لم يقصد قول الله عز وجل فهو عبادة من حيث إنه مأمور به، ولكنه لا يجاب عليه إذا تجرد من الإخلاص كما سيأتي في أركان العبادة، حيث أن التجريد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من عبادات الأعمال، سواء أعمال الجوارح كالحج والجهاد والأسفار من أجل التعبد كالسفر للحج والسفر للجهاد والسفر لصلة الرحم والسفر للدعوة إلى الله والسفر إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر والسفر لطلب العلم، كل ذلك الأعمال إذا قد قصد بها وجه الله كتب عليه العبد، والسفر للتجارة إذا قصدت التجارة إعجاب نفسه ونفع المسلمين والسعي في الكسب الحلال والغنى عن الناس والتعفف عن الناس، وإن تكون يده هي العليا محسن على المسلمين وينفق عليهم ويرفع في أمورهم وينفق مالهم بالدعوة ويتفضل بماله المحاويج والأوامر والمساكين، كل ذلك عبادة. فهذه من أعمال الله. الأعمال الباطنة أعمال القلوب، وهذا مهم جدا ودقيق، وكثيرا ما يكون عليه المعرض حتى ينبني عليه الأعمال الظاهرة كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية، كل ذلك أعمال قلبية من أعمال القلوب وهي من أدق العبادات، لا يدركها إلا من وفقه الله عز وجل. وكثيرا ما نرى أهل القوة في الحق يقول ذلك فيهم لما عمرت فيه قلوبهم من صدق الرغبة وصدق الرهبة وصدق الخشية وقوة الرجاء وقوة التوكل. وتلك من العبادات وتلك من الأعمال الباطنة. فإذا كما قال الشيخ رحمه الله وكما سيأتي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه هي أركان الإسلام الأربعة المعروفة. الصلاة هي من أهم العبادات، سواء في ذلك الفرائض أو النوافل. ثم الزكاة الحق المطلوب المعلوم في مال الغني ينفعه لمستحقيه ممن ذكره الله عز وجل في كتابه، تلك عبادة. الصيام سواء كان فرضا صيام شهر رمضان أو نفلا فصيام التطوع ست من شوال الاثنين والخميس أيام البيض يوم عاشوراء وبعده التاسع وبعده الحادي عشر صيام يوم عرفة صيام عشر ذي الحجة أو كان نذرا كما نذر الصيام فيكون واجبا بالنذر أو كان قضاء واجب كل ذلك عبادة. الحج عبادة سواء كان فريضة فرض مرة في العمر أو كان النوافل فهو من العبادات وهذه أمور ظاهرة. قال: وصدق الحديث، قال ابن أبوان أن يصدق الإنسان في حديثه هذا عبادة إذا قصد به وجه الله وقصد به طاعة الله وابتغى به محبة الله ورضوانه. لماذا؟ لأن الصدق الحديث قد يكون من كفار وقد يصدق بعضهم الرؤساء والوجهاء لأن الكذبين عندهم لا يريد أن ينسب إلى الكذب، هذا لا يكون عبادة. يصدق الحديث لأنه كبير القول ولأنه لا يريد أن يسجل عليه الكذب، ولأن الكذب شيء عند الناس ولا يكذب. لكن من يصدق الحديث ابتغاء رضوان الله ولأن الله أمر بالصدق لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولأنه لم يتعب الله بقول المصدقين والصادقات إلى أن قال عنك الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فحينئذ يكون صدق الحديث عبادة وأداء الأمانة عبادة. كما قلنا في زد الحديث نقول في الأداء الأمانة. بعض الناس يؤدي الأمانة لأنه أيضا مسؤول كبير ولأنه لا يريد أن يسجع عليه خيانة ولأنه يستعيب الخيانة. فعند الكفار أمناء وتجد الكفار مسلمون مسلمين وتجد الكفار من لا يريد أن يسجع عليه مما يعيب الناس. ما من الأمر حسن ويسمى مكارم أخلاق. لكن إذا أولا لا يصح أن يكون عبادة إلا إذا كان للمسلم ولا يكون للمسلم إلا إذا قصد به وجه الله. والأمانة كلمة جامعة أيضا يندرج تحتها أمانة الناس فيما يأتمنونك عليه من أموال وبضائع وأثاث وأمتعة وأمور وقد يأتمنونك على أقوال وأسرار كل ذلك من الأمانة. فالكل مسؤولية أمانة تؤدي الأمانة إلى من دونك ولا تخف مكانها تؤديها على وجهها. إذا كفرت ابتغاء رضوان الله كانت عبادة وإذا كفرت سمعة الناس كانت خيانة وإذا كفرت أنك تستعين الخيانة وترى أن الهوان والناس لا علاقة له فهذا مكارم الأخلاق. شهر بها بعض العرب وشهر بها بعض هو عين الناس من رفع البرد والرومان والغنون واليونان وغيره. نؤمن عن قائل انه على حروف وانه كان على المكان والساق وانه كان كما في خبر حاتم الطائي حينما جاء ذكره سبان للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها سوره فاخبرت عن قصه ابيها وانه كان يبرد ويقران ويسعى في امور الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب مكارم الاخلاق. هذه مكارم الاخلاق هي فيها القبلاء والنبلاء، ولكنها لا تكون عباده الا اذا كانت من مؤمن وكفر بها والحق. فقال وأداء الأمانة وبر الوالدين كذلك بر الوالدين عبادة إذا قصد بيوت. وقد من الكفار من يحسن إلى والديه ويبر والديه لأنه يرى أن لهما معروفا والأمم كلها نشأت على معرفة حق الوالدين في جميع الأمم، وهذا قد يكون من مكارم الله التي بطر وحدها سعي عند غير المسلمين. ولكن الدين حتى على ذلك، فمن قام ببر الوالدين ابتغاء رضوان الله وطاعة لله وحبا لما يحبه الله كان عباده. وبالخاصة إذا عرف أن الله عز وجل كرم حق الوالدين بحقه، يقول معه المرأة ولا تدركوا بشيء يأخذ والديه إحسانا إلى وسيلة توصيل ذلك. وسيلة الأرحام من العبادة أيضا إذا قصد بها وجه الله وابتغاء رضوان الله. وإلا أحيانا قد يوجد في المنظور الله من يسر رحمه كمكارم الأخلاق وكمعرفة للبشير بالتوبة والصلة، فهذا يقول الكفار من يسر رحمه ويميل إلى أقاربه ويحبهم ويذكرهم بالخير ويذكرهم بمعروفه ويذكرهم بجاهه، هذا حق هذا ممنوع. لكن لا يكون عبادة إلا إذا قصد لوجه الله وقصد للاتباع والامتثال والخوف من نفسه وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا وصل العبد رحمه خوفا من الله عز وجل وخوفا من أن تحيق به لعنة الله فهذا عبادة. والوفاء بالعهود كما قلنا في الأعمى في هذا إلى ما نصف الحديث يذكر الوفاء بالعهود، فالنصف فيه أنه من مكارم الأخلاق أن الإنسان يجب بعهده ويوفي بعهده، لكن إذا قصد الامتثال والطاعة وحب الله ورسوله حينئذ كان عبادة. والأمر معروف والنهي عن المنكر كذلك أيضا هو عبادة. وقد يوجد في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقصد المعروف الذي تتفق عليه الأمم ست الحديث وأداء الأمانة هذا بالمعروف ولغة بالعروف. فقد يوجد من يقوم بهذا من الكفار من ينضبط في هذا مثلا توجيه الناس إلى أن يصدقوا بحديثهم وتجيب الناس إلى أن يقوموا بمسؤولياتهم وأن يؤدوا أماناتهم وأن يقوموا بعهودهم. معلوم أن هذا من الأمر المعروف، لكن إذا أمر به المسلم يقصد وجه الله والامتثال ويبتغي الخيرية بهذه الأمة بقوله سبحانه كنتم خير أمة وقل يوم للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذا قصد هذا كان عبادة. والجهاد للكفار والمنافقين هذا عبادة محضة، لكن قد يصل الرياء والله السلام إذا قتل شجاعة وقتل حمية وقتل عصبية فهذا ليس جهاد واحد، إنما من جاهد أو قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل يقاتل الكفار ويقاتل المنافقين كما في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قالوا عليك. والإحسان للجار واليتيم والمسكين والمستجوب والمنبوذ من الآدميين والبحر أيضا هذا قد يكون من مكارم الأخلاق إذا أتاه أي آدمي أو أي إنسان بقصد مكارم الأخلاق وعموم الإحسان للناس، لأن لابد يوجد كفار من يتشططون ويوجد كفار من يحسنون ويوجد كفار من يدعو إلى الإحسان للأوامر والأنهار والمنتقين، وجمعية كبيرة في الدنيا كلها طول العرض في المسلمين وبغير المسلمين، جمعية البر والنظر في أحوال العجزة والمساكين والأرامل واليتامى والمساكين والمحاويج، هذا كله خلق لكن لا يكون عبادة إلا إذا كان قصد بحب الله عز وجل وابتغاء رضوانه، وأيضا المسلك الصحيح في مكاسب الحلال والصرف الحلال. حتى البهائم الإحسان إلى عبادة، الإحسان إلى البهائم عبادة إذا أخبر الله كما في أخبار كبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب الأجر، في كل كبد رطب الأجر، وقال عليه الصلاة والسلام وأخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في جبهة حسن، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من مشاش الأرض ودخلت النار، يعني عدمت فيها. وزانية من زواني بني إسرائيل رأت كلبا فسقته، كان عطشانا يقول كرام معرش فسقته فشكر الله لها فرقها. ورجل نزل في بئر فشرب، ثم قال وجد كلبا يأكل الكرام من العطش فنزل إلى الداري وسقاه بخفه فشكر الله لها فرقها. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وإن لنا بالبهائم لأجرا، قال في كل كبد رطب إلى تستمر الله، وإلا كما قلنا تنتج العقل الآن نسمع في مسائل الإعلام جمعية رفق الحيوان، هذه ما تقول يا عبادة لكنها منحسن وأيضا من مكارم الأخلاق، لكن لا يكون عبادة إلا إذا تستمر الله واتباع كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدعاء والذكر والقراءة هذه أيضا من العبادات القولية، الدعاء فهو العبادة كما سيأتي، فهو بقى العبادة أيضا، والذكر لما يعد وجل تسبيحا وتكبيرا وتعظيما في مقتضى ما شرع فهذا عبادة، والقراءة قراءة القرآن قراءة الأذكار قراءة العلم إذا قصد به وجه الله كان عبادة، فذلك من الأقوال وأمثال ذلك من العبادة. ثم تأتي أعمال القلوب وهي التي عليها المعول، وغالبا هي التي تكون من الأعمال الظاهرة، لا يحسن الإنسان في الأعمال الظاهرة غالبا إلا إذا كان عنده من أعمال القلوب ما يدعو إلى ذلك، ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكذلك حب الله ورسوله وخشيه الله والانابه اليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر نعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء برحمته والقرب من عباده من عذابه، هذه هي اعمال القلوب وهذه هي التي تحرك المعبد، حب الله ورسوله، حب الله ورسوله وهو الداعي وهو الحامي وهو القائد وهو السائق، إذا تمكن من قلب العبد المؤمن صح له كل شيء، وهو المحك الذي يعتبر به كل مسلم، حب الله ورسوله وهو الذي يدعيه لكل أحد، ما أكثر من يدعي حب الله وحب رسوله، بل كل مسلم لابد أن يحب الله وحب رسوله ويكفر من يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يحقق ذلك ساكن حقق ذلك يتمحض ذلك ويتبين عند شهوات النفس ورغباته عند الابتلاء عند الامتحان عند الابتلاء، والابتلاء ليس بالشر فقط وليس بالمصاعب فقط، هذا كتاب يعجبه كل الناس، ولكن الانسان يكون بالخير ويكون بالمحام ويكون برغبات النفس والشهوات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير تطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الحب لله وحب الله، قد حب الله حب الله، الكلام عن حب الله ليس عن حب الله، لا يأتي له هذا مقام آخر، الكلام عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو يوم الدين، فهو الذي تنطلق من العبادات على وجهه، وينطلق من الاتباع على وجهه. آية في كتاب الله توضح ذلك وتبين، أولا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل نبي ولد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهو، هنا يأتي المحبة وهنا يأتي الحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهو. يوضح ذلك ربنا عز وجل في الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا هذا هو قرآن المحبة، وهو أمر قلبي، كل يدعي حب الله وكل يدعي حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يتمنى به وكل يزعمه وكل يؤلف له الرسائل ويكتب له المدائح ويكتب له القصائد ويترنح بجسده هكذا وهكذا مرورا وطلبا، زعما منه انه ان هذا يكفي في حب الله ورسوله، بل تجاوز بعضهم مفهوم الحب لله ورسوله حتى بلغ حبا، تجاوز بعضهم مفهوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الجانب الاخر جانب الافراط، وبعضهم كفر في التوحيد لا افراط ولا تفريط. ألا يكون عندنا نساء، وآية أخرى في الحديث وسوف نفصل بهذا إن شاء الله. الآية الثانية قل إن كنتم تحبون الله، حب الله من الدين وهو حب الدين، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عندنا جانبان يمكن أن يزن بهما العبد حبا، لأنه عبادة ولأنه عمل قلبي لا يقل عليه تركه. المزاج الأول الآية، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب في الفطر حب هذه الأشياء، وما ركبه سبحانه إلا لحكمة، وهي أن الدنيا لا تستقيم إلا بهذا، لا يتكن المحبة لترضى عن الله عز وجل كبروا لأبنائه أبائهم وكبروا لأبائه أبنائهم، والمحبة التي بين الزوجين، والمحبة للمال، والمحبة للسكت، والمحبة للتجارة مع عمر الأرض. الله عز وجل استخرج نبي هذه الأرض وأمرها بعمارتها وطلبها منا وهو محاسبنا على ذلك. فهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، طلب منكم عمارتكم، فهو من جعلكم خلائف الأرض، والذي جعلكم خلائف في الأرض. وحينما استغلقنا أعطانا الوسائل، هيأ لنا وسخر ومهد وذل لنا كثيرا منها أمور هذه الدنيا وجعل تحت تصرفنا، ثم فرق بيننا وبين أبي هذا الحب، لأنك لم تحب ما عملت، ما الذي يفرق أباك عن غيره من الناس؟ بل بعض الناس أشياء من أبيك وأبيك من أبيك وأغنى من أبيك وأكثر جاها من أبيك، لكنه حب المال من أجل تستقيم الحياة. لو أصبح كل الناس زاهدين الزهد الذي يعني ترك المال تعطلت الحياة وتعطلت الدنيا، ولا تقوم الدنيا على اللقاء بمفهوم الناس أن زهدها مفهومان، بعض الناس يمكن أن يكون زهد، ولهذا ليس حقيقة الزهد هو أن تترك الدنيا أو تترك المال، الزهد هو أن تكون ما أنت أن تكون بما عند الله أرضى بما عندك. وسيأتي لهذا لعله مناسب لوصفه، لكن هذا الانطواء الذي يعيشه بعض الناس، وإن كان نستخدم في مواقف من الدنيا التي لا تستقيم الحياة إلا بالعمار والعمل والضرب في الأرض، ولهذا جعل الله عز وجل الضرب في الأرض تجارة قريبة من الجهاد. قال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله بما في سبيل الله، فهي التجارة محبوبة والمال محبوب والسكن محبوب والعشيرة التي هي قليلة محبوبة، لأن بيصل الأرحام إلى أشياء كثيرة. فوضع مدارس الله عز وجل في قلوب العباد محبة للأشياء ثمانية: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال مقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ضرورة محبة. لو لم يحب الإنسان السكن ما بنى له سكنا يعمر به الدنيا، لو لم يحب المال ما قامت تلك الدنيا، لو لم يتماسك الإنسان مع عشرته ورحمه صارت الدنيا سائلة كما هو بدأت تنهارها من العلاقات برغم حضارة الأرضية، بينما العشيرة والرحل والتماسك هذا مطلوب. والله عز وجل جعل الناس قبائل وشعوبا ليتناقضوا لن يتناكروا، فمحبة الإنسان لوالديه ولرحمه ولأبناء بلده ولوطنه ولعشيرته هذا لا يلام عليه، لأنه قضي ولأن به تقود الدنيا، وهذه من حكم الله عز وجل بذلك. ولكن متى يكون الاختبار وما انت يكون الاختبار؟ الاقل الانسان يستطيع ان يجمع بين حب الله وحب الدنيا، يمكن ان تحب الله وتحب الدنيا، تحب رسول الله، تحب رسول الله وتحب المال، تحب رسول الله وتحب السكن، لكن يكون تعارض حينما تقدم ما تحب على ما امرك الله به ورسوله. ولهذا قال احب اليكم من الله ورسوله، احب هذا صيغه تقويم يعني اكثر حبا، اذا انت غير مدعو بمحبتك لتلك الاشياء، ولكن لا تكون اكثر حبا. ومتى يكون ذلك؟ حينما يتعارض، حينما يرد عليك امران: امر الله بالصلاه وشؤون التجاره. تسمع امرات يقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وهو يقول الله اكبر من كل شيء. والشهادتين تسمعها بامرك وانت تزعم انك فعلا تزعم بالشهادتين. بعدما يذكرك بأن الله هو الأكبر وأنك صاحب شهادتين يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تجيب أو لا تجيب؟ أعطاك كل التجارة من صاحب الفجر يا رب الله يشتغل ما شئت لله خمس دقائق، يقول لك المؤذن منادي منادي الله عز وجل ومنادي رسوله حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تقول وتجيب المؤذن؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما تقول. أما أنك تقول ابن جسر ولو المشددين صلوا عليه، أنا من لا يحتاج كما قلنا خمس دقائق، قل عشر ونصف ساعة موضوع الاستعداد، فإن كم نقدم في التجارة؟ محبة الأهل والأولاد والعشيرة، يحب الإنسان زوجه وأعرف نعمة الله عز وجل ومن حياته، قال خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة حتى تستقيم الحياة، ولهذا إذا تنافع الزوجان صار الرجل جحيما، وإذا أرفع عليهما السكينة والمودة أصبح جودة من جنان الدنيا، ورجع أن تمتد إلى الآخرة أيضا. الذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بذريتهم وما أتممنا عليهم شيئا، ولكن هذه المودة والصلة بالآخر من زوجك تحقق لها ما تعلمها وتحقق لها ما تريد في حلول المشروع على ما سيأتي، لكن حينما تطلب ذلك محرما أو تشاهد محرما أو تدعوك إلى محرم أو تؤخر الصلاة أو تنمو معنا وداعي الله عز وجل يدعوك لصلاة لصدقة لبدل لإنفاق، حينئذ يكون الخطأ أحب إليكم من الله ورسوله. وكل من ذلك الآباء والأبناء والعشيرة والمساكن، كل ذلك هو الميزان المحلي. إذن هذا جانب الأشياء التي يحبها، وهذا أمر طيب، يعني لا يستطيع أن يعني يمكن أن يحاكمك على أيهما أكبر حبا، الله ورسوله أم أهلك أم مالك إلى آخره، أمور قلبية. ولهذا يتفاعل الصالحون والمجاهدون والعباد بهذا، بعض الناس حلم لذلك أن يتفاعل بهذا الطريق، وبعض الناس وعبد، وإن كان أحيانا يعني قد لا يكون على القاعدة من حرج، لكن المجاهدون لا قدرة في جزء الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير المقرن والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل مع الله رسوله. يعني أحيانا القاعدين مع النجم لكنه لا يقبل بأنه لبوا النداء، وكل مع الله رسوله. فضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما درجات منه وفضلا. فقد يكون أحيانا سبب إذا فعل أو إذا لا يكون كافرا، لكن لا يدور درجة المحبين على الحقيقة. حينما يأتي الإنسان الزكاة أنت الواجب وقد نعرف، لكن أين هو الذين يبذلون نوافل الصدقات الأربطة للمسلمين السعي على الأرامل واليتامى والمساكين؟ هذه لا تبع لك من محب لله على حقيقة. أما قلب كل الناس يحسن الكلام، كل الناس يحسن الحديث، كل الناس يحسن، لكن الأعمال تنبع عن أعمال أعمال القلوب تنبع عن أعمال الجوارح، تضفح تضمح بها تضمح بأعمال الجوارح. الجانب الآخر في ميزان الحب الذي هو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كثير من العباد يستمرون بالعبادة يمكن 24 ساعة في المسجد معتكف. النصارى كانوا ركبانا في الصوامع يعبدون الله من الحياة إلى الموت، ولكن هل هذا هو المطلوب؟ إذا كانت عبادة ليست على على على على أهل الشرف ماذا تفعل؟ ولو كان صاحبها مخلصا، ولو كان صاحبها مخلصا، ولو كان في غيبة، ولو بذل ما بذل، ولهذا يشهد الإنسان من حبوب العام ولما تروحي إليك وإلى الذي لم يقل مثلين قبل أحفظنا عمل عشر عليه الصلاة والسلام، وقال الأنبياء قبله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحشر عليهم السلام، ولكن ذلك ترهيب وخشيت ان يفعل سبب الشرك فيحرق جميع عمله. وقال ان الهنا عنه نعم فجعلناه غباء فانتقوا. يشتهي العامله في المعصيه يبعث العمل ومع هذا تسلى نارا حامله. فليس مجرد ان يكون الانسان متعبد متعبد لبقع الليل في تسبيح واذكار له قد يكون العقل لا بد من ذلك ولا مرتبع ولا مرتبع. هلك تحمل غاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه صلى الله عليه وسلم. افمن زين له سوء عمله فرحمه الحسنات فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسره. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلاة. خطر خطر كبير. ليس كل متعبد على الحق. لكن لو تلفتوا ترنم وبين صلى الله عليه وسلم قد يبكي الإنسان ويخشى وتسمع بكاء ولا أحيانا إخواني قد تكون بعض الثلاثة من حيث فيها بكونا فيه وتبكي ويظهر منه ما يظهر من أثار العبادة. ولكن قد تكون على الحق صلى الله عليه وسلم عاملة ناصرة لابد بالاتباع والتأكد أن الإنسان على الحق سواء كان يقطعها كثيرا أو قليلا كثر فيه ليس للحزن يضرها قد يرتفع عن حقه ويكفرون وهذا خير وقد يضلوا فلا تكون ابدا ان تكفر بها فان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. وهذا باب خطير ودقيق ومهم ظلت فيه افهام وظلت فيه اقدام حينما تاتي الموضوع محبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول له الحب كله على وجهه الحب الصالح الصادق مبني عن الله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبله لله سبحانه. ولكن ما هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا كما قلنا قد لقيت عمرو حينما يقول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يقول لنا نحبه ونزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأذن بأوامره يقول صلى الله عليه وسلم سلوا الأرحام سلوا الأرحام اتقوا المحارم اتقوا المحارم هذا هو إنسان يزيغ عن طريق الحق تراه عن مفرد المعاصي وتقول له أتحب النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر نعش نعم أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أي اتباع أين الصلاة أين الزكاة أين سد الأرحام أين البعد عن كذب والنميمة والغيبة وأقدم الناس بالباطل وكل المواعيد وتأخير أمور الناس ومعاملات الناس كان كل مباني الحب للرسول صلى الله عليه وسلم تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تطيعه من كذب الإنسان حينما يحبه فيما تقرأه وتسمعه وتنظره حينما يحب الرجل محبوبة أو غريبة يفسد له يدفع كل شيء ماله وجاعه يقطع الطرق ذهابا ومجيئا في سبيل تحقيق مآربها شبع الخضوع والامتياز، وسياتي الى تفصيل كبير. الحب كذلك يكون بالاتباع. حينما نحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبنا له ان ندعوه من دون الله، ليس حبنا له ان نرفعه فوق منزلته وان نعطيه خصائص الله عز وجل، ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم ان نقول انه لا نريد، ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم ان نجم انه يكون معنا ويسمع ويجيب دعاءنا فنتوجه اليه بالطلب والاستشفاع والاستغاثه والنداء، ونقول يا رسول الله امنا يا احد حسبي يا رسول الله. هذا ليس من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن ان هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانك من اجل ان تعرف حب، من اجل ان تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابحث واسال وانظر لسنته. هل قال هذا؟ هذا مر بهذا حاشاه عليه الصلاه والسلام. هذا ليس الا حق واحد، بل كان يحذر من الغدر. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أنجبوا أنفسكم. هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لأقاربه حينما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقارب، قال لا أغني عنك من الله عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا. وأمر الله عليه ليس لك من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، أما المقصود معروف تعيد به بالمنزلية رابعا والعبادة الصحيحة، هذا ما طلبه. ألم في هذا يقول وسيأتي الشيخ تفضل في هذا فنكتفي في هذا الحد ونفضل إن شاء الله في الجزء القادم والفصل في الجزء الثاني منه أعمال القلب من الصبر ورضا بقضائه، هذا جانب آخر يمسلم في أعمال القلب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.